بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الدرس القادم إن شاء الله. والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق والشارد، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، وتجوز إجارة العين من يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة العابق والشارد، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو معزونا له فيها، وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. هل تصح إجارة عين لينتفع بها المستأجر استنفاء نفعا محرما؟ لا تصح. مثال ذلك: لو أجر داره لشخص، وهذا الشخص استعملها للرقص والغنى أو للربا، للمعاملات الربوية أو للتصوير من الأمور المحرمة، فلا يصح عقد الإيجار على عين لينتفع بها انتفاعا محرما. هل تصح إجارة المرأة نفسها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟ لا تصح إجارة المرأة المتزوجة نفسها إلا بإذن زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للعقل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظهر، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. فصل: ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحكام العين المؤجرة، ماذا يشترط في العين، وماذا يشترط في النفع إلى آخرها. وبين رحمه الله أنه يشترط للعين المؤجرة خمسة شروط تعرف بالاستقراء، يعني بتتبعها. أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف. ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلام. الأول معرفتها برؤية أو صفة. ما يصح أن يقول أجرني دارا مثلا في الرياض أو في جدة أو في الطائف ويقول أجرتك دارا هناك في المكان الفلاني، لأن الدور تختلف، فلا بد أن يقف عليها أو تكون العين موصوفة تنضبط بالوصف كالأشياء المتساوية. مثلا يقول مثلا أستأجر منك سيارة نوعها كذا، مثلا 6 مثلا، حمولتها كذا طن، هذه معروفة بالوصف وإن لم يعرف عين السيارة. معرفة العين المؤجرة إما بالاطلاع عليها أو بصفتها بوصف ينضبط لا يختلف. والعين الموصوفة أنواع، منها ما ينضبط بالوصف كالأشياء المتنوعة التي هي أسنانها وأنواعها متساوية مثلا، ومنها أشياء لا تنضبط كالدار مثلا والدكان والحمام والمستودع وغير هذه الأعيان التي لا يمكن أن تنضبط بوصف، بل لا بد من الوقوف عليها، لأن الجهالة في العين المؤجرة يحدث الإشكال والمنازعة بين المؤجر والمستأجر. والشريعة الإسلامية جاءت بحسم المنازعات والقضاء عليها، وكل شيء يسبب النزاع فإن الشريعة الإسلامية لا تقره. فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطره الرماد. هذا تفريع على قوله في غير الدار ونحوها، لأن الدار لا تنضبط بالصفة. إلا إن انضبطت بحيث لا إشكال في ذلك، بأن تكون مثلا مقاساتها محددة أو اطلع عليها بالخرائط مثلا، أو عرف الدكان بالوصف في مكانه، عرف المكان وعرف سعته وطوله وعرضه وارتفاع سقفه وارتفاعه عن الشارع ونحو ذلك من الأوصاف. إذا انضبط بالصفة، لأن فيه أشياء في الزمن السابق كانت لا تنضبط، وفي زماننا أمكن ربطها بالمتر والسنتي معروفة، فإذا أمكن ضبط العين الموصوفة بصفة لا تختلف صح الوصف، وإلا فلا بد من الوقوف عليها. والمؤلف رحمه الله جاء بالدار والحمام والإيوان في الأشياء التي لا تنضبط، وإذا وجد ما يضبطها وانضبطت صح تأجيرها بالوصف وإن لم ترى. مصرف الرماد ومصرف الماء. وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه. وكره الإمام أحمد رحمه الله كراء الحمام. المراد بالحمام الحمامات التي يدخلها الكثير من الناس، موضوع على شكل يكون فيها حرارة وبخار تلين الجسم وتزيل ما عليه من أوساخ وعرق، ويدخلها الناس الكثيرون متزرون، وربما بعضهم انكشفت عورته. فقال رحمه الله: إن المنافع التي يتوقع منها وقوع المحرم لا يصح تأجيرها. والمراد هنا رحمه الله في الكراهة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، لأن الكراهة عند العلماء كراهتان: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. يقولون عن الشيء المحرم مكروه ويسمى كراهة تحريم، وأشياء تكره ولكن كراهيتها ليست كراهية تحريم بل كراهية تنزيه، يعني ينبغي للإنسان أن يتنزه عن هذا ويبتعد عنه، وإلا فلو وقع فيه فإنه لا يقع في الحرام. والشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها. لأن ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول معرفة العين. الشرط الثاني أن يعقد على النفع، أن يعقد على نفعها مع بقاء عينها. فإن كان العقد على عينها يترتب على هذا التأجير إتلافها فإنه لا يصح، إلا إذا كان المتلف معلوما ومأخوذة قيمته مثلا، أو أذن في إتلافه مثلا، أذن في إتلافه فيه عين تتلف وأشياء تبقى، أذن في تلف التالف وبقاء العين، فلا بأس بذلك. ومثل المؤلف رحمه الله بتأجير الشمع ليشعله، لأنه إذا أشعل الشمع هل يبقى؟ لا، يتلف. لكن المؤجر غالبا عارف ما سيتلف وسيأخذ قيمته في الإيجار، كأن يكون أجر عليه هذا السراج يستعمله، والسراج فيه الغاز أو الغاز أو البنزين أو غيره، أجره إياه معلوم أنه سيتلف ما فيه، لكنه أخذ في الحسبان في حسبان التأجير تلف ما فيه من العين. فإذا علم ذلك فإنه يجوز، كما صحح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، ولو أكر شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجل الباقية فهو فاسد. فاسد على هذا الرأي. والقول الآخر أنه يصح، لأنه إذا علم ما سيتلف قال له مثلا هذه الشمعة طولها متر مثلا، ما تلف منها كل سنتي مثلا بريال، وأجرك إياها توقدها الليلة وما تلف بقيمته. قال بعضهم وهو الذي سار عليه المؤلف بأن هذا لا يصح لأنه تأجير وبيع، والقول الآخر أنه يصح لأنه معلوم ولا غرر في ذلك ولا جهالة. ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الظئر فيجوز وتقدم. ولا حيوان ليأخذ لبنه، لا يصح تأجير الحيوان من أجل أخذ اللبن، بخلاف الكراء شراء الحيوان من أجل الحمل فهذا لا إشكال فيه، وإنما الكراء من أجل أخذ اللبن هذا هو الذي قال عنه المؤلف لا يصح، واستثنى من ذلك الظئر. والصحيح أنه إذا جاز في الظئر بنص القرآن جاز في الحيوانات الأخرى من باب أولى. إذا جاز له أن يستأجر بئرا ترضع ولده بأجرة، وهذا جائز بنص القرآن كما قال الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المرضعة. فإذا جاز هذا في المرضعة ففي سائر الحيوانات من باب أولى. ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا، كحبر ناسخ وخيوط خياط وكهل كحال ومرهم طبيب ونهبه. لأن الاستئجار لا يخلو من تلف أشياء، استأجر سيارة مثلا لنقل أو حمل أو أركاب ركاب أو نحو ذلك، فيها أشياء تتلف، من ذلك الوقود الذي فيها يتلف وينتهي ويعوض بدله. والخياط إذا استأجر للخياطة ذهبت عليه خيوطه، والكاتب إذا استأجر للكتابة ذهب عليه حبره، وإن كان الورق منه ذهب عليه ورقه، وهكذا. ومثله إذا استأجر أرضا للزراعة فإنه سيأخذ من بئرها الماء ويتلف، ينفد ماء البئر بالنزح، فهذه الأشياء يتغاضى فيها وإن تلفت، لأنها أشياء لا بد منها ويحتاج إليها في الاستئجار ولا بد من تلفها. ولو منع الاستئجار في كل شيء فيه أشياء تالفة تتلف من الاستعمال لما صحت الإجارة في كثير من الأشياء التي الناس في حاجة إليها. وسيأتي الشرط الثالث والرابع والخامس إن شاء الله.